لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، نواصل الحديث من كتاب القيامة الصغرى للدكتور عمر الأشقر رحمه الله تعالى، ونستكمل الحديث حول الفصل الثاني وهو الاحتضار، ووقفنا عند المبحث السابع والأخير في هذا الفصل وهو تخيير الأنبياء عند الموت، يعني من المسائل المتعلقة بالاحتضار هذه المسألة. هو عرض رحمه الله تعالى يعني سبع مسائل، في كل بحث أو في كل مبحث عرض مسألة، هذه آخر مسألة وهي تخيير الأنبياء عند الموت، أي مما يتعلق بالاحتضار هذه المسألة أيضا، أن الإنسان وهو في حال الاحتضار بتأتيه الملائكة كما تقدم في أول مبحث حضور الملائكة، أما الأنبياء فلهم خصوصية عند الاحتضار في أمر من أمور الاحتضار، وهو أنهم صلوات الله وسلامه عليهم يخيرون بين الموت والحياة، أن الأنبياء يخيرون بين الموت والحياة، يعني يأتيه من عند الله سبحانه وتعالى الخبر، الملك ملك الموت يأتيه من الله سبحانه وتعالى ويخيره بين الموت، أي بين أن يقبض روحه أو تقبض روحه، أو أن يبقى في هذه الحياة الدنيا مدة زائدة، أو أن يبقى في هذه الحياة الدنيا مدة زائدة. هذه هي المسألة التي بين أيدينا، والدكتور عمر الأشقر رحمة الله عليه عرضها في يعني وجه واحد من الكتاب، صفحة واحدة من الكتاب حوالي 10 سطور، لخص فيها المسألة في الحقيقة. وإن كنا سنستغل لأن هذا آخر مبحث في مسألة الاحتضار، إن هنتعرض لشيء من الفوائد الزائدة على نفس المسألة من خلال بحث آخر هنذكره بعد ما نتعرض لكلام الدكتور الأشقر رحمة الله عليه. قال المبحث السابع تخيير الأنبياء عند الموت. قال: عندما يحضر الأنبياء الموت فإن الله يريهم ما لهم عنده من الثواب الجزيل والأجر العظيم، ثم يخيرون. يريهم ما عنده من الثواب الجزيل والأجر العظيم، هذا يحدث لكل المؤمنين، أن الله عز وجل ينزل عليهم ملائكة الرحمة، لكن الأنبياء خصوا بشيء قبل ملائكة الموت ما أن تنزل عليه، قبل ما تنزل ملائكة الموت. قال: ثم يخيرون بين البقاء في الدنيا والانتقال إلى ذلك المقام الكريم، الأنبياء فقط. ولا شك أن كل رسول يفضل النعيم المقيم، كل الرسل عليهم الصلاة والسلام لما جاءهم التخيير من الله عز وجل، أي أن يبقى في الدنيا مدة زائدة أو أن يلحق بربه سبحانه وتعالى وبالرفيق الأعلى وبالنعيم المقيم، كلهم صلوات الله وسلامه عليهم اختاروا النعيم المقيم. هنا هتقفز طبعا مسألة هتأتي معنا في البحث الزائد، وهي مسألة موسى عليه السلام لما جاءه ملك الموت ففقع عينه، إلى آخر ما جاء يعني في الخبر ففقع عينه، هذا سيأتي عليه في كلام مخصوص ومبحث مخصوص. قال: وقد حدث هذا لرسولنا صلى الله عليه وسلم، خير فاختار، أي خير بين الدنيا والآخرة، أو بين أن يبقى في الدنيا مدة زائدة وبين أن يلحق بالرفيق الأعلى وبالنعيم المقيم، فاختار الرفيق الأعلى. قال: ففي صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، وهو صحيح يعني سليم قبل مرضه، إنه لم يقبض نبي قط حتى يرى مقعده من الجنة ثم يخير. قالت فلما نزل به، لما نزل به يعني نزل به الموت، يعني في آخر يعني لحظات حياته صلى الله عليه وسلم، في حال احتضاره صلى الله عليه وسلم. قالت فلما نزل به ورأسه على فخذي، قالت غشي عليه ساعة، أي وقت غشي عليه ساعة، ثم أفاق فأشخص بصره إلى السقف صلى الله عليه وسلم، أشخص بصره إلى السقف، ثم قال اللهم الرفيق الأعلى، اللهم الرفيق الأعلى، اللهم الرفيق الأعلى، يعني رفقة يعني الصالحين والطيبين والملكوت الأعلى، اللهم الرفيق الأعلى. قالت قلت، أي عائشة، إذن لا يختارنا، قالت قلت إذن لا يختارنا، فهمت رضي الله عنها من جواب النبي صلى الله عليه وسلم اللهم الرفيق الأعلى، فهمت أنه يخير بين البقاء في الدنيا وبين الرفيق الأعلى. قالت اللهم، قالت قلت إذن لا يختارنا، وعرفت أنه الحديث الذي كان يحدثنا به صلى الله عليه وسلم، اللي هو الحديث اللي كان بيقوله قبل كده، إنه لم يقبض نبي قط حتى يرى مقعده من الجنة ثم يخير. قالت فعرفت أنه الحديث الذي كان يخبر يحدثنا به. قالت رضي الله عنها فكانت تلك آخر كلمة تكلم بها النبي صلى الله عليه وسلم، قوله اللهم في الرفيق الأعلى. وجاء في إحدى رواياته قالت فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه، وأخذته بحة، يعني صوته صلى الله عليه وسلم بدأ يتغير كأن هذا قريب من خروج الروح. قالت وقد أخذته بحة يقول مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق، هو ذا الرفيق الأعلى. قالت فظننت أنه خير يومئذ، دي في الرواية الثانية، قالت فظننت يعني أيقنت أنه خير يومئذ، يعني أنه يخير صلى الله عليه وسلم في هذه الساعة، يقال له تبقى في الدنيا مدة زائدة أم تلحق بالرفيق الأعلى؟ قال بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى. وقول عائشة رضي الله عنها وعرفت أنه الحديث الذي كان يحدثنا به، هذا من فقه عائشة كأبيها رضي الله عنها، وكما قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم إنها بنت أبيها، إنها بنت أبيها، أو في لفظ آخر إنها بنت أبي بكر، يعني يقصد دي شبه أبي بكر، زي أبو بكر، فلها من الفهم كفهم أبيها رضي الله عنهما. فعائشة هذا، عائشة هذه رضي الله عنها، أو هذا الموقف يذكرك بموقف أبيها، وتتأمل الفهم الذي توافق بينها وبين أبيها رضوان الله عليهما، فهما من معين واحد يأخذان. وذلك نشير من خلاله إلى الحديث الصحيح أيضا الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته بأيام وقف النبي صلى الله عليه وسلم يخطب في الناس، فجعل يقول صلى الله عليه وسلم إن عبدا خيره الله بين زهرة الحياة الدنيا وبين ما عند ربه فاختار ما عند ربه. قال أبو سعيد راوي الحديث رضي الله عنه فبكى أبو بكر رضي الله عنه وقال فديناك بأمهاتنا وآبائنا، قال فأجبنا من هذا الشيخ رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر رجلا خيره الله بين زهرة الحياة الدنيا وبين ما عند ربه فاختار ما عند ربه، فما الذي يبكي أبا بكر؟ قال فلما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا أنه كان المخير، وأعلمنا أن أبا بكر كان أعلمنا، أو كما قال رضي الله عنه وأرضاه. فهو الفهم واحد، فهم عائشة وفهم أبيها واحد. هي رضي الله عنها لما سمعته يقول بل الرفيق الأعلى، قالت إذن هذا هو الحديث الذي كان يحدث، هو يخير الآن في هذه اللحظة يخير. وأبو بكر لما سمعه على المنبر قبل موته بأيام جعل يقول فديناك بآبائنا وأمهاتنا، إنه فهم إن ده رحيل النبي صلى الله عليه وسلم وفراق وموت النبي صلى الله عليه وسلم. هذه المسألة في كتاب العقيدة في ضوء الكتاب والسنة باعتبار أنها مسألة عقدية، نعم، وكما نكرر دائما في هذا الكتاب الممتع الذي نسأل الله تعالى أن يجازي صاحبه رحمة الله عليه خير الجزاء الذي صنفه على مذاق خاص، كما أكرر دائما في الحقيقة هذه العبارة التي يعني أتمثلها من كلام شيخنا الدكتور محمد إسماعيل حفظه الله تعالى، أنه صنف هذا الكتاب على طريقة غريبة جدا، وهي كتب العقائد وكتب الرقائق جمع بينهما. تقرأ الكتاب أكنك تقرأ كتاب رقائق، تقرأ الكتاب تجد مسائل العقائد وعليه. فهذه مسألة عقدية، نعم، وهي أننا نؤمن بأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، هذا من عقيدتنا أهل الإسلام، أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لهم خصوصية عند الاحتضار، وهي أنهم يخيرون، فيأتيهم التخير من الله إما بملك يأتيهم أو بملك الموت نفسه أو بوحي من الله سبحانه وتعالى يوحى إليهم على أي صورة، يخيرهم الله سبحانه وتعالى بين البقاء مدة زائدة في الدنيا وبين الرحيل والرفيق الأعلى. هذه المسألة خرج بعض أهل البدع فيها أيضا بإشكالات، ويعني جاءوا بإشكالات حول هذه المسألة. فمن هذه الإشكالات أنهم قالوا أن هذا يتعارض مع القرآن، أن هذا يتعارض مع القرآن. الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد فإن مت فهم الخالدون. فالقرآن ينفي الخلد لأحد، وظاهر الأحاديث هذه أن الملك يأتيه يخيره بين البقاء في الدنيا أبدا وبين الموت ولقاء الله، هذا فهمهم هم، فهذا فهمهم أن الملك يأتيه يخيره بين البقاء في الدنيا أبدا. فقالوا أبدا كيف؟ هذا يتعارض مع القرآن، القرآن يقول وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، وعليه فهذه إشكالية. كذلك أيضا هناك من الأكاذيب والأحاديث الموضوعة التي يحلو أيضا لبعض أهل البدع والمتصوفة خصوصا والشيعة ونحو ذلك أن يرددوها في كتبهم ومجالسهم ونحو ذلك، على نحو أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه ملك الموت وجعل يخيره بين أن يبقى في الدنيا وأن يكون في الرفيق الأعلى، ويذكرون في ذلك أحاديث موضوعة، وأنه جاء وجعل يقول له يا حبيبي تريد أن تبقى في الدنيا أو ترحل وكذا ونحو ذلك. هذا أيضا مما يحتاج إلى التنبيه عليه وإلى الرد لهذه الأكاذيب وهذه الموضوعات. وعليه فنقرأ يعني معكم هذا البحث في صفحتين، هنحاول نقرأه بسرعة عشان الوقت إن شاء الله تعالى. أما بالنسبة للأحاديث الواردة في تخيير الأنبياء فهذا ثابت، ومنها ما ذكرناه في الكتاب، ومنها أيضا ما رواه البخاري بسنده عن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من نبي يمرض إلا خير بين الدنيا والآخرة. يمرض النبي يعني مرض الموت يخير تبقى في الدنيا مدة زائدة أو ترحل ويكون تكون في الرفيق الأعلى. وكان صلى الله عليه وسلم في شكواه الذي قبض فيه أخذته بحة شديدة فسمعته يقول مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين فعلمت أنه مخير أو خير. هذا حديث في البخاري. وأيضا عنده عنها رضي الله عنها قالت كنت أسمع أنه لا يموت نبي حتى يخير بين الدنيا والآخرة فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في مرضه الذي مات فيه وأخذته بحة يقول مع الذين أنعم الله عليهم. قالت فظننت أنه خير. وفي رواية عنها أخرى قالت لما مرض النبي صلى الله عليه وسلم المرض الذي مات فيه جعل يقول في الرفيق الأعلى في الرفيق الأعلى. وفي رواية أخرى قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صحيح يقول إنه لم يقبض نبي قط حتى يرى مقعده من الجنة إلى آخر الحديث الذي ساقه الشيخ فيما تقدم في الكتاب ذكرناه. فمعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم ما من نبي يمرض إلا خير بين الدنيا والآخرة أي خيره الله تعالى بين الإقامة في الدنيا والموت لتكون وفادته على الله سبحانه وتعالى وفادة محب مخلص مبادر. يعني الأنبياء ما يفجأوش بالموت، الأنبياء يخيرون ليكون مجيئه ورجوعه ووفادته وفادة محب مخلص مبادر. قال ولتقاصر المؤمن عن يقين النبي صلى الله عليه وسلم تولى الله الخيرة في لقائه. يعني إنه النبي صلى الله عليه وسلم خص بأنه الله عز وجل هو الذي تولى مسألة تخييره. يعني موسى مثلا عليه السلام، والظاهر أن هذا كان لكل الأنبياء قبل موسى عليه السلام، أنه كان يأتيهم ملك الموت فيخيره. أما نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فالذي خيره هو الله عز وجل. كيف ذلك لا ندري لا نعرف، لكن كل روايات الأحاديث أن الله عز وجل خيره بين الإقامة في الدنيا واللحوق بالرفيق الأعلى. وجاء في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وهو الذي أشرنا إليه قبل ذلك أيضا خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس وقال إن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ذلك العبد ما عند الله. قال فبكى أبو بكر قال فعجبنا لبكائه أن يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد خير إلى آخر الحديث الذي ذكرناه أيضا. قال الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى فهم عائشة من قوله صلى الله عليه وسلم في الرفيق الأعلى أنه خير نظير فهم أبيها رضي الله عنهما إن عبدا خيره الله بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عنده. وهذه تزكية لعائشة ولأبيها رضوان الله عليهما. هذه الأحاديث الصحيحة تدل على أنه ما من نبي يمرض إلا خير بين البقاء في الحياة والموت. وقد ثبت أن ملك الموت عليه السلام جاء إلى موسى عليه السلام فخيره بين الموت والحياة. يعني هذا دليل على شمول ذلك في الأنبياء عموما، شمول ذلك في الأنبياء عموما. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء ملك الموت إلى موسى فقال له أجب ربك. قال فلطم موسى عين ملك الموت ففقأها. فقأها يعني خرقها. قال فرجع الملك إلى الله عز وجل فقال إنك أرسلتني إلى عبد لك لا يريد الموت وقد فقأ عيني. قال فرد إليه عينه قال ارجع إلى عبدي فقل له الحياة تريد؟ قال فإن كنت تريد الحياة فضع يدك على متن ثور، يعني ثور يعني الحيوان، فما وارت يدك فما وارت يدك من شعره أو من شعرة فإنك تعيش بها سنة. يعني قل لنبينا موسى عليه السلام حط إيدك على متن ثور، على جسم ثور، بعدد الشعرات اللي تحت إيدك دي هيكون لك بها عمر. فجاء إلى موسى فقال، قال موسى عليه السلام قال ثم مه، يعني موسى عليه السلام بيقول له يعني ثم بعد ذلك ثم مه، قال ثم تموت، قال فالآن من قريب، قال ربي ادنني من الأرض المقدسة رمية بحجر. يعني موسى عليه السلام سأل ربه تعالى لما جاءه ملك الموت في المرة الثانية، سأل ربه تعالى أن يدني قبره من الأرض المقدسة، البيت المقدس في يعني القدس، رمية بحجر. لكن سبحان الله من أي اتجاه هذا غير معلوم، ولم يعرف ذلك إلا النبي صلى الله عليه وسلم، قال ولو شئت لأخبرتكم أو لا أريتكم قبر موسى عليه السلام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أني عنده لأريتكم قبره إلى جانب الطريق عند الكثيب الأحمر. هذا الحديث ثابت، هذا الحديث ثابت مروي في الكتب، كتب السنة والصحاح، وثابت هذا الحديث. لكن هناك من أنكره من المبتدعة، قالوا إن كان موسى عليه السلام عرفه فقد استخف به، وإن لم يكن وإن كان لم يعرفه فلماذا لم يقتص له من فقر عينه؟ شوفوا أهل البدع والعياذ بالله والأهواء، قالوا إن كان موسى عليه السلام عرفه فقد استخف به. المرة الأولية لما جاءه وفقع عينه فيقولوا طب ما لو كان موسى عرفه يبقى كده ده إساءة من نبي الله موسى أنه يفقع عين ملك الموت، وإن كان لم يعرفه يبقى موسى عليه السلام مطالب بالقصاص إنسان هو فقع عينه، فلماذا لم يقتص منه؟ أعوذ بالله من الهوى. والجواب على هذه الشبهة، قال بعض أهل العلم إن الله لم يبعث ملك الموت لموسى وهو يريد قبض روحه حينئذ، وإنما بعثه إليه اختبارا، فلطمه موسى عليه السلام لأنه رأى آدميا داخل داره بغير إذنه. ودي مسألة، أي إنسان فجأة لقى إنسان داخل الدار أجنبي، فلطمه موسى ففقع عينه بذلك ولم يعلم أنه ملك الموت. فقد جاء في رواية كان ملك الموت يأتي الناس عيانا، يعني كان يأتيهم عيانا يعني يشوفوه كده زي ما يشوفوا أي إنسان. وقد جاءت الملائكة إلى إبراهيم وإلى لوط في سورة البشر فلم يعرفهم ابتداء. فدي مسألة مش غريبة، يعني أن موسى عليه السلام ما عرفش ملك الموت لأنه قالوا في سورة بشرية، وقد حدث مع الأنبياء قبله، إبراهيم عليه السلام ولوط لما جاءهم الملائكة ما عرفوا. نعم. وقد أباح الشارع فقع عين الناظر في دار المسلم بغير إذنه، كما جاء في الحديث من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم حل لهم أن يفقعوا عينه. ولذلك موسى عليه السلام ضربوا لأنه الثاني لأن ملك الموت يعني في هذه الصورة التي لم يعرفه موسى فيها على هذه الحال عند موسى هو إنسان معتدي دخل بيته بغير إذنه واطلع عليه بغير إذنه. وعلى فرض أنه عرفه فلا دليل على مشروعية القصاص بين الملائكة والبشر، ولا دليل على أن ملك الموت طلب القصاص من موسى فلم يقتص له. ثم رد الله عز وجل عين ملك الموت ليعلم موسى أنه جاءه من عند الله، فلهذا استسلم حينئذ. يحضرني هنا في هذه اللحظات قصة من خرافات أهل البدع نسجوها على منوال القصة الصحيحة العظيمة هذه في يعني لقاء نبي الله موسى بملك الموت على هذا النحو. قالها يعني أحد شيوخنا وقال حدثني بها الثقات وقد سمعوها من يروجون عند قبر البدوي هذه الخرافات. قالوا أن البدوي لما جاءه ملك الموت ففر منه في المشرق، فتبعه ملك الموت في المشرق ففر منه في المغرب، فتبعه ملك الموت في المغرب فتبعه ملك الموت في المغرب ففر منه إلى جهة كذا وكذا وظل هكذا، فرجع ملك الموت، هذه التخاريف يعني التي يقولونها، فرجع ملك الموت إلى ربه فقال إنك أرسلتني إلى عبد لا يريد أن يموت. قالوا زعما هذا التخريف الإجرامي، فقال الله عز وجل مدد يا بدوي، فمات البدوي. وهذا يروج عند قبر البدوي بين الجهل والعياذ بالله. نعود إلى المسألة مرة أخرى، أن موسى عليه السلام لما لطم يعني ملك الموت ما كان يعرفه أنه ملك الموت، والحديث ثابت وفيه إثبات تخيير الأنبياء. طيب ننتقل إلى المسألة الثانية أيضا بسرعة كده في دقائق إن شاء الله، وهي مسألة استئذان ملك الموت أو قصة استئذان ملك الموت على النبي صلى الله عليه وسلم ليقبض روحه، والتي يروجها أهل البدع والخرافات، إنه ملك الموت قاله قال له يا حبيبي ويا كذا، وقف على الباب وقعد يخبط، والسيدة فاطمة طلعت له ولقيت ملك الموت راح تقفل في وشه الباب ونحو ذلك. هذه كلها في الحقيقة خرافات وأكاذيب كلها لا تثبت، ولذلك كثر الكذب في هذا الموضوع، ورويت فيه أحاديث كثيرة ضعيفة. ويعني بداية نقول أنه لا يثبت في ذلك كما قال العلماء خبر صحيح في حضور ملك الموت إلى النبي صلى الله عليه وسلم لتخييره. يقول الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله: وأما الجواب عن استئذان ملك الموت على النبي صلى الله عليه وسلم هو أن الحديث في ذلك لا يصح، ولا عبرة بسكوت بعض أهل السير عليه، ولا بذكره في بعض الخطب التي قلما تحرى أصحابها الصحاح من السنن والآثار، بل أولع أكثرهم بالواهيات والموضوعات. إذن ففي قصة وفاة النبي صلى الله عليه وسلم سنجد أحداث كثيرة جدا، هذه الأحداث الكثيرة جدا خلط فيها بين الصحيح والمكذوب، ومنه هذه المسألة وهي حضور ملك الموت بالطريقة إياها التي يحكيها المداحون وأهل البدع ونحو ذلك من التخاريف. وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في البداية والنهاية، قال: وقد ذكر الواقدي وغيره في الوفاة أخبارا كثيرة فيها نكارات وغرابة شديدة أضربنا عن أكثرها صفحا لضعف أسانيدها، ضربنا يعني أعرضنا، ونكارة متونها، ولا سيما ما يريده كثير من القصاص المتأخرين وغيرهم، فكثير منه موضوع لا محالة، وفي الأحاديث الصحيحة والحسنة المروية في الكتب المشهورة قنية عن الأكاذيب وما لا يعرف سندهم، والله أعلم. انتهى من كلام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. أما تخييره صلى الله عليه وسلم بين الموت والبقاء في الدنيا، بقيت لنا هذه المسألة، أن التخيير ده هل يعارض القرآن، هل يتعارض مع القرآن؟ وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد. نعم، سئل الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه بالنسبة لقصة وفاة النبي صلى الله عليه وسلم واستئذان ملك الموت، فأجاب قال: هذا غير صحيح، لم يأته ملك الموت ولم يستأذن عليه، بل خطب النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته خطبة وقال فيها إن عبدا خيره الله تعالى بين الخلد في الدنيا، إذا ما ذكر يعني الحديث. طيب نعود إلى المسألة التي أشرنا إليها، وهي: هل هناك تعارض بين تخيير الأنبياء وبين القرآن؟ لأن الله يقول: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. لا تعارض بإذن الله تعالى. وقد يعني أجاب على ذلك يعني علماء الإسلام في مواضع كثيرة، نذكر منها كلام الإمام القرطبي رحمه الله تعالى قال: والخلود لا يقتدي الدوام. والخلود لا يقتدي الدوام، يعني أن قول الله تعالى: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، فالخلود لا يقتدي الدوام في كلام العرب، وهذا كله يطلق على غير معنى التأبيد، على غير معنى التأبيد، يعني إنه مش المقصود بتأخير الأنبياء أنهم يبقون في الدنيا أبدا، لا، إنما هم لو شاءوا أن يبقوا مدة أكثر من ذلك فلهم ذلك بتأخير الله عز وجل لهم. قال القرطبي رحمه الله: والخلود لا يقتدي الدوام، وهذا كله يطلق على غير معنى التأبيد. وكذلك العرب تقول: لأخلدن فلانا في السجن. العرب بتقول كده: لأخلدن فلانا في السجن، والسجن ينقطع ويفنى، السجن نفسه بينقطع ويفنى. إذن فكلمة الخلود بيستعملها العرب يقصدون بها طول المدة، طول المدة، وليس التأبيد، وليس التأبيد. قال: وكذلك المسجون أيضا يفنى. ومثله قولهم في الدعاء: خلد الله ملكه وأبد أيامه. بيقول يعني العرب بتقول كده لبعضها: خلد الله ملكه، يعني إيه؟ أدام ملكه زمنا طويلا. وأبد أيامه، يعني جعلها طويلة. نعم. فما المانع أن يخير النبي صلى الله عليه وسلم بين الحياة والموت فيبقى مدة أخرى ثم يموت في النهاية؟ هذا هو التفسير للتخير، أن يبقى في الدنيا، يبقى في الدنيا مدة أخرى، مدة زائدة، وهو لم يحدث. فكل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام اختاروا ما عند الله عز وجل، واختاروا الرفيق الأعلى. إذن خلاصة هذه المسألة، هذه مسألة عقدية في عقيدتنا أهل الإسلام، أننا نؤمن أن الأنبياء لهم خصوصية عند الاحتضار، وأنهم يخيرون بين الموت وبين البقاء مدة زائدة في الدنيا إن شاءوا، وكلهم عليهم الصلاة والسلام اختاروا ما عند الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلحقنا وإياكم بهم في الرفيق الأعلى. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.